بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى في جامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير العظيم المتكبر، لا إله إلا هو سبحانه جل وعلا، الخالق الرازق المنشئ، أنشأ هذا الكون كله، علويه وسفليه، شمسه وقمره، نجومه وشجره، لا إله إلا هو أتقن كل شيء سبحانه. تعالوا نؤمن ساعة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون، تعالوا نؤمن ساعة، نجلس ساعة في بيت من بيوت الله، نتدارس كلام الله وكلام رسوله، نزداد فهما وحبا لله، لا سيما هذه دراسة العقيدة المباركة، العقيدة الصحيحة التي يجب أن يكون المسلم عليها في هذه الحياة. هذا الإيمان الذي اضطرب عند بعض الناس، بعضهم كفر بالله وبعضهم مضطرب، نسأل الله السلامة والعافية، وبعضهم ثابت ثبوت الجبال الراسيات، وبعضهم جاهل لا يدري، وبعضهم أصنافا شتى، كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. نتدارس العقيدة والله ثم والله ثلاثة أيمان، لا يتحد الناس، لا يمكن أن تصفو قلوبهم إلا بصحة العقيدة، صحة الإيمان وصدقه بالله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ هو كتاب الله، قال السلف رضي الله عنه، حبل الله كتاب الله الذي أنزله إلينا. إذن صحة العقيدة، سلامة المنهج، سلامة الفهم في هذه الحياة، كيف نفهم هذه الحياة؟ والله يضطرب الناس، بعضهم قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وبعضهم قال يريد يتمتع حياته بالطول والعرض، قال أريد أن أعيش حياتي بالطول والعرض، أنفق كما أشاء. يا الله يا الله، كلنا عبيد. قال أنا حر الآن، قنطنوا ودندنوا حول الحرية، أليس كذلك أم لا؟ والله كلنا عبيد، كلنا عبيد. يقولون للمرأة مسكينة اطلبي حقوقك، لا تخجلي، تكلمي، اخرجي، لا اله الا الله، لا. اين الحياه؟ اين العفه؟ اين الايمان؟ اين الصدق؟ انت يا مؤمنه امه من اماء الله، عبده جاري، الله عز وجل هو الذي يتصرف فيك، يجب تمشي مع ما امر الله. هذه صحه العقيده. الرسول جلس صلوات الله وسلامه عليه 13 سنه يعلم العقيدة حتى ثبتت في القلوب، حتى صح إيمانهم، حتى فهموا ما يحب الرب وما يكره الرب، ويمشوا مع ما يحب الرب، يستسلم والله يستسلم حتى أنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله صبر الرسول وعانى في صحة العقيدة وسار على منهجه العلماء الربانيون كلهم صبروا. أحمد بن حنبل صبر في العقيدة، أبو بكر الصديق صبر، رضوان الله عليه وعمر والصحابة كلهم رجاء شيخنا الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أليس كذلك، وجدد هذا الدين وألف كتبا ومنها أصول الإيمان هذا الكتاب المبارك الذي نتدارسه بحول الله وقوته، نتدارس بعضه، جاب أحاديث ونسقها ونظمها، نحن ندرسها نبقى كلام الرسول وحي. وكنا وقفنا عند أي حديث؟ حديث ابن عباس. ما شاء الله، اقرأ يقرأ علينا الابن نايف وفقه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته أصول الإيمان، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. جيد. هذا الحديث العظيم يبين لنا ويستدل به الإمام العظيم على أن الله يتكلم سبحانه بكلام يسمع، بكلام إيش؟ يسمع، والله يسمع. وظل المتهوكون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم والأشاعرة في هذا الباب، قالوا إن الله لا يتكلم، سبحان الله العظيم، إن الله لا يتكلم، وإنما إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره، يخلق الكلام في إيش؟ في غيره. جهل وتقول على الله ما لم يقله، سبحان الله العظيم، تقول على الله ما لم يقل إذا أراد أن يتكلم. والسبب في ذلك يا معاشر الإخوة هو أن هؤلاء خاضوا بعقولهم في ذات الله، خاضوا بعقولهم الضعيفة المريضة، لما أخبر الله أنه يتكلم فعلا وهو في القرآن ثابت قالوا إذا قلنا يتكلم، يتكلم لابد له فم ولسان، لابد، لأنه لا نعرف الكلام إلا بفم ولسان، هكذا قالوا. فإذا وقع عندهم التشبيه أولا، شبهوا الله جل وعلا، شبهوا الرب. ولما خاضوا في هذا الباب قالوا إذا قلنا أن له فم، له لسان وله أسنان، ولم يأتي في القرآن ذلك، وإنما جاء في القرآن أن الله يتكلم، انتهى. فلما شبهوا ورأوا أنه أخطأوا هنا، تشبيه خطأ، يريد أن يقول أن الله له لسان، ما يتكلم إلا باللسان، لأنه وقع في خلدهم الكلام باللسان فنفوا اللسان، فلما أرادوا أن ينفوا اللسان ولهذا نفوا الكلام بالكلية، وقعوا في التشبيه أولا، وقعوا في إيش؟ في التشبيه. ثم لما وقعوا في التشبيه كيف ينزه الله؟ راحوا للتعطيل، وهو تعطيل صفة الكلام، عطلوا صفة الكلام، يعني منعوا صفة الكلام عن الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله كلمة جميلة جدا، قال: من لم يتوقع النفي والتشبيه، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. زل، هم يريدون التنزيه، فشبهوا ثم نفوا، شبهوا أولا ثم إيش؟ نفوا، فوقعوا في التعطيل. هو الشيخ يقول: من لم يتوقع، يبتعد عن النفي والتشبيه، زل ولم يصب التنزيه. فهذا الحديث الثابت الصحيح يدل على أن الله يتكلم، والله إن لكلامه عظيم جدا جدا، كلام البشر كله لا يساوي شيئا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يتكلم كما شاء وكيف شاء وكما يشاء سبحانه، كيف شاء ومتى يشاء، ويكلم، كلم آدم، كلم نوح، وكلم الأنبياء والرسل، وكلم محمد، وكلم موسى تكليما، جاء بصيغة إيش؟ المضارع، المصدر، حتى يدل على أنه فعل حقيقة الكلام، وكلم الله موسى تكليما. هنا الحديث يقول أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي: بينما نحن جلوس إذ رمي بنجم، تحركت النجوم. من يحركها؟ الرب جل وعلا، نحن نراها في السماء سبحانه. فإذا فاستنار قال الرسول: ما كنتم تقولون؟ قالوا: نقول ولد الليلة عظيم. خرافة، خرافة من الخرافات، ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت الملائكة، إذا أراد يتكلم سبحت الملائكة، قالوا سبحان الله. قال: حملة العرش حتى يسبح أهل السماء تعظيما. لماذا سبحوا لكلام الله؟ تعظيما له، تعظيما له، وخضعانا له، وذلة له، وتعظيما له، حتى يبلغ التسبيح سماء أهل الدنيا الذين يلونهم، فيقول: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. قلت: اقرأ الشرح، صفحة 99، اقرأ. أحسن الله عليك. قلتم: حفظكم الله، هو في مسلم وفي الترمذي والنسائي في الكبرى وفي المسند للإمام أحمد أيضا، والحديث ظاهر الدلالة في كلام الله، وأن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء وكيف شاء سبحانه جل وعلا، وأن كلامه بحرف وصوت، وأنه يسمع، وفي ذلك رد على المعتزلة ومن تابعهم في قولهم إن الله لا يتكلم، وأنه إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره، وهذه وسوسة شيطانية أوحاها الشيطان إليهم. لأنه الله قادر يتكلم سبحانه كما يشاء، وليس بلازم أن الكلام يكون له لسان. ورد في القرآن وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، يعني اليد تتكلم. كيف تتكلم؟ الله قادر سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كنت أمر عليه يقول السلام عليك يا رسول الله. وكذلك تكلم الذئب، كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل حائطا يعني بستانا، دخل إيش حائطا، فوجد بعيرا، عرفتم البعير جمل، وجد بعيرا، فلما رأى الجمل البعير الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه ورغى، عرفتم معنى رغى، لا إله إلا الله وحده، ووضع رأسه عند الرسول يشتكي يشتكي يشتكي، وإذا بالرسول يقول من صاحب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل، الله أكبر. فجاء أعرابي قال أنا يا رسول الله صاحب، قال يشتكيك الجمل يشتكيك، يا رب يا رب يا رب، دابة، سمعه الرسول ولا ما سمعه، فهمه ولا ما فهمه، أوحى الله إليه ولا ما أوحى، والله آمنا، يشتكيك، يقول إنك تجيعه وتتعبه، تحمل عليه ما لا يطيق، يا الله يا الله، لا تتعبه، ارحمه، في رفق بالحيوان مثل هذا، يوجد في العالم رفق بالحيوان مثل هذا، لا إله إلا الله. كان أبو الدرداء عنده جمل، كان أبو الدرداء عنده إيش جمل، صعبتم، وكان يكرمه ولا يحمله إلا ما يطيق يحمل عليه، وإذا أراد شخص أن يستعيره منه يقول ترى انتبه لا يحتمل إلا كذا وكذا وكذا، لا تحمله ما يطير. ولما أراد أن يموت خاطب جمله، خاطب الجمل أبو الدرداء، قال لا تحاسبني يوم الدين، لم أحملك إيش ما لا تطيق. يا ربنا سبحان الله العظيم، ما أرحم قلوب هؤلاء القوم، ما أصلحها، والله عرفوا حقيقة. إذن الجمل يتكلم ولا ما يتكلم؟ تكلم، والشجر يتكلم، والحجر يتكلم، ومن أراد الله له أن يتكلم. ووالله نحن على موعود مما وعدنا الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لتقاتلن يهود أسوأ أمة على وجه الأرض، اليهود أسوأ أمة، كل فساد الآن منتشر، أعدى عدو لهم هذه الدولة دولة التوحيد، بلاد الحرمين الشريفين يكيدون لها من طرف خفي من وراء الكواليس كما يقولون هذا اليهود، ويستخدمون الأمريكان والبريطان كلهم لتدمير هذه الديار، لكن نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد. أخبرنا الرسول قال لتقاتلن يهود فتقتلونهم حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله. الله أكبر، حتى الشجر والحجر لا يريدهم إلا شجر الغرقد. والآن أخبرني الإخوان من فلسطين أنهم يزرعون شجر الغرقد في فلسطين، يكثرون منه. لا، نحن نكثر النخل هنا، أليس كذلك؟ مثل شجرة طيبة كشجرة طيبة، هنا في شوارعنا كلها نخل، أليس كذلك؟ وبساتين ونخل التمر، أليس كذلك؟ مثل هذه النخلة التي ولد تحتها عيسى عليه السلام، أليس كذلك؟ أين ولد عيسى عليه السلام؟ تحت الشجرة. وهز إليك بجذع إيش؟ النخلة. هذا القرآن. هذه وهم يزرعون اليهود في في في في في البلاد الطاهرة فلسطين، وسموها إسرائيل، وإسرائيل بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يزرعون الغرقد، هذا يزرعونه عندهم، وكبير جدا جدا، يفتخرون به كأنهم عرفوا. نسأل الله أن يكسر دابرهم ويكفي المسلمين شرهم. والله لو كنا مؤمنين ما تجلس إسرائيل ولا ساعات، لكن المؤمنين الآن والمسلمين في جهل، أليس كذلك؟ وفي ضعف وفي بعد عن الله. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. ثم نقرأ الحديث 29. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه السماوات رجفة أخذت السماوات منه رجفة رجفة أخذت رجفة أو قال رعدة أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلها، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. جيد. هذا الحديث رواه كذلك غير ذلك أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، كأن العلماء تواردوا على إيش؟ قبوله. والحديث صحيح بشواهده، صححه بعض أهل العلم، وهو يبين لنا صفة هذه الحالة لما يتكلم الرب جل وعلا ماذا يكون. يقول: إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة، يعني هزة، تهتز تعظيما للرب جل وعلا وخوفا منه سبحانه، أو قال رعدة شديدا خوفا من الله جل وعلا. لا إله، السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، والصعوق والذهول وذهاب إيش؟ العقل والفهم، كأنهم من شدة الهول والسماع لهذا الرعد. في بعض الروايات كسلسلة على صفوان، يعني على حجر، لو تمر بالسلسلة الكبيرة على الحجر تسمع صوت درقعة، يعني كأن السماوات تهتز بهذا. قال رعدة، فإذا صعقوا أو خروا سجدا لله يكون أول من يرفع رأسه جبريل، كلهم بعد ذلك جبريل يرفع رأسه، يأمر الله عز وجل بجبريل ارفع رأسك، يرفع رأسه فيخبره الله. قال فيكلمه الله من وحي ما أراد، بما أراد، بما يحكم سبحانه، يتصرف في ملكه كما يشاء. يا جبريل موت فلان اليوم، سيموت فلان، سيكذا سكذا، يقضي سبحانه جل وعلا، يقضي في هذا الكون ما يشاء، لا يعلم الغيب إلا هو. فلما يكلم جبريل من وحيه بما أراد، يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، إيش أوحى إلينا؟ قال جبريل وهو الحق وهو العلي الكبير، ربنا لا يقول إلا حقا سبحانه، لا يقول إلا حقا، قال الحق فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، نعم يقولون قال ربنا الحق سبحانه. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى ما أمره الله عز وجل، يخبر يا كذا، نعم هذا قلت الحديث اقرأ كسابقه. الحديث الذي بعده يا شيخ اقرأ الشرح. قلتم حفظكم الله، الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن جرير في تفسيره، وابن خزيمة في التوحيد، وابن نصر في تعظيم الصلاة، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر المنثور، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، وغيرهم. والحديث صحيح بشواهده، كما ذكر ذلك أسامة عطايا في تعليقه على التيسير، والله أعلم. والحديث كسابقه فيه صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن كلامه عظيم كعظمه هو جل وعلا، وأن كلامه يسمع يخاطب به من يشاء من خلقه، وأنه يكلم جبريل بوحيه الذي يريده جل وعلا، وكلامه كله حق، فقوله الحق وهو العلي الكبير. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. هذا مسترق السمع الجن، يصعدون إلى السماء، يركب بعضهم بعضا، الله عز وجل خلقهم هكذا يسترقون السمع، كما قال الله عز وجل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا الجواسيس يسترقون السمع، يقولون حتى يرون ماذا قال الله، ماذا يحكم الله، فيسمعون بعض الكلام وبعض الكلام يحرقون ما يسمعونه، فيلقونه إلى الكهان والسحرة، يلقونه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يقولون له سيحدث كذا وسيحدث كذا، يخممون. فالكاهن والساحر يخبر للناس بأنه سيكون في الكون كذا وكذا، بالذي سمع ويزيد من عنده، يزيد من عنده من الكذب والدجل فيصدقه الناس، قالوا حدثنا بكذا ووقع، ويأخذون حذرهم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الكهان، لكن نحن نستعين بالله، وهذا قدر غيبي، والمفروض أنه لا نستعين بالجن والشياطين، ومن وجد ساحرا والله يقتل كما صح في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فيسترق السمع، قال سفيان حرفها، يعني هكذا بعضهم يطلع فوق بعض، الشياطين يصعدون إلى السماء. نعم أقرأ. قال فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. 100 كذبة. فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. يعني جاءه خبر من السماء بواسطة الجن هذا الكاهن، وخبر السماء صدق، والكاهن يزيد مع هذا الخبر الذي جاءه من السماء 100. أليس كذلك؟ يستغل الناس، فلما يسمع الناس منه هذه الصدقة ويسمع الكذب، فإذا وقع الصدق يقولون قال لنا كيت وكيت الكاهن، فيصدق بتلك الكلمة، يصدق الكذب الذي كذبه لأجل هذه الكلمة. سبحان الله العظيم. نعم هذا فتنة واعتبار. قال قلت فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. نعم. وأعاده الحديث، وأعاده كذلك تاما في كتاب التوحيد، وبوب له بقوله باب قول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقال ولم يقل ماذا خلق ربكم، قلت يستدل بها البخاري على أن الكلام غير مخلوق ردا على الجهمية. هذا الإمام البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث، حديث أبي هريرة في ركوب الجن واستراقهم السمع، كرره مرتين، مرة في كتاب التوحيد ومرة في كتاب آخر في كلام الله جل وعلا، فلما كرره وذكره شوف الفهم حق البخاري فهم جيد. قال البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، الملائكة قالت ماذا قال ربكم، لو كان القرآن مخلوق كما تقول الجهمية، وفتنة الجهمية فتنة عظيمة وقعت وواقعة، والآن معظم أو كل الرافضة وكل الشيعة والزيدية وكذلك بعض أهل السنة كثير منهم إلا من رحم ربك كلهم على مذهب الاعتزال والتجهم، وهو اعتقادهم أن الله عز وجل لم يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره، وإنما خلق الكلام، والكلام قال عندهم الكلام مخلوق كلام الله. وهذه المحنة العظيمة التي ابتلي بها الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما قالوا له القرآن مخلوق قال لا ليس مخلوق، في زمنه استفحل أمر الجهمية في زمن الإمام أحمد وسجن لأجل هذه الكلمة. ما الذي سجن الإمام أحمد وضرب وعذب وقتل من أصحابه من قتل؟ كل لأجل هذه الكلمة أن القرآن إيش؟ مخلوق. زين الشيطان لهم، نسأل الله السلام والعافية، زين الشيطان لهم فقالوا إن القرآن وهذه مكيدة ماسونية من قديم إلى يومنا هذا، يدلسون على الناس. كيف دلسوا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أول هذه الكلمة من سمعت من أن القرآن مخلوق من الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، تتلمذ على الجعد، هذا الجهم تتلمذ على الجعد بن درهم، والجعد تتلمذ على أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان تتلمذ على طالوت اليهودي، طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سلسلة يهودية ماسونية، والسبب فيها يا معاشر الإخوة حتى ينفون أنه لا يوجد في السماء إله، إذا كان ما يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا ولا ولا، خلاص معنا ما في إله عدما، قالوا عدما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، المعطل الذي يعطل ما في صفات لله جل وعلا. فإذا هذه مكيدة لنس الإسلام من اليهود، إبطال الإسلام. والعلماء وقفوا علماء السنة وقفة الجبال الراسية، بيّنوا أن هذا الكلام باطل، وأن كلام الله غير مخلوق، كلام الله صفة لذاته، وصفة الذات صفته الصفة تتبع الموصوف، وبما أنه غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة، هذا الصحيح. وذلك البخاري يقول إيش لما قال في القرآن ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق، قال قال ربكم، ما قالوا ماذا خلق ربكم، يعني كأن القرآن إيش ليس مخلوق، ردا على الجهمية. وذكر أيضا أقرأ، قلتم حفظكم الله، وذكر أيضا في الباب قول ابن مسعود رضي الله عنه فقال رحمه الله، وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وذكر أيضا حديث ابن وذكر أيضا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، كل ذلك للدلالة على أن الله يتكلم، وأن كلامه بصوت يسمع. وقال الحافظ تعقيبا على قول البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، ردا للمعتزلة وخلافا لها التي نفت كلام الله، والكلابية في قولهم، الكلابية كذلك فرقة نسبة إلى عبد الله بن كلاب، أيضا من النفاة الذين نفوا أن الله يتكلم. نعم. ردا للمعتزلة وخلافا لها التي نفت كلام الله، والكلابية في قولهم أنه كناية عن الفعل والتكوين، انتهى. يعني قالوا إنه كناية عن الفعل والتكوين والخلق، ليس كلاما حقيقة. الكلابية قالوا إن الله لا يتكلم حقيقة، سبحان الله العظيم، جعلوه عاجز لا يتكلم، نحن الذي لا يتكلم يسمي أخرس، أليس كذلك ولا لا؟ فكيف الله لا يتكلم؟ قالوا هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في قولهم إنه كناية عن الفعل، يعني ليس حقيقة. الكناية التي إيش؟ يعني يعبر عن شيء ولا يريده، كأنه كناية ليس مرادا حقيقة، كأنه لم يتكلم حقيقة. الكلابية كالمعتزلة. نعم اقرأ. وقوله عيد العبارة يا شيخ. ها؟ العبارة بالنصب. الله يحسن لك. كيف؟ اللفظة هذه بالنصب للمعتزلة. ها؟ إن إيش؟ بالنصب ردا للمعتزلة. المعتزلة حرف جر. والكلابية يا شيخ كذا في قولهم إيش؟ التي نفي الكلام. والكلابية كذلك معطوف عليها. أعيد العبارة. الله يحسن. أجزاك الله خير. نعم. ردا وقال الحافظ تعقيبا على قول البخاري ولم يقل ماذا خلق ربكم، ردا للمعتزلة وخلافا لها التي نفت كلام الله، والكلابية في قولهم أنه كناية عن الفعل والتكوين. انتهى. نعم. وقوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، صعقوا وخروا سجدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله لا ينكر أن السماوات والأرض. سليمان هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله الذي ألف كتاب تيسير إيش؟ العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، نقلنا منه نقلة جميلة، وهو قتل في الدرعية. شيخ سليمان قتل في إيش؟ في الدرعية رحمه الله تبارك. قتله إبراهيم باشا. سمعتم إبراهيم باشا؟ هذا إبراهيم باشا لما أوعزت إليه هذا حتى يقاتل هذه الدولة، وقتل هذا الشيخ سليمان وجاء به وقتله. لما دخل الدرعية شوفوا الخونة، أخذوا عليه عهد لا يمسهم، ولما أخذ عهد الله وأخذهم وقتلهم مسكين، واستحقرهم واستهجنهم، وجاء شوف الطغيان كيف. سمعتهم إبراهيم باشا، هذا ولد محمد علي باشا. هذا محمد علي باشا كان ملكا لمصر، أليس كذلك ولا؟ فلما قتل سليمان، لما قتل سليمان جاء بأبيه شيبة، قال له تعال يا شايبة، قال قتلنا ولدك، قتلنا إيش؟ ولدك. قال له إن لم تقتله مات. يعني تريد تغيظني؟ لا. حفظ الكلمة إلى مصر، يقول ما وجدت رجلا معتصما بالله مثل هذا. يا بيت قال إن لم تقتله مات، إن لم تقتله إيش؟ مات. الله أكبر، مات بقدره. قعد يذكر هذه الكلمة هذا إبراهيم باشا حتى توفي في مصر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نسأل الله يثبتنا على الحق، لا يضرنا لو متنا والله نموت شهداء. المراد نمشي على منهج صحيح في هذه الحياة، من مات مات سعيدا ومن عاش عاش إيش؟ حميدا. هذا الصحيح في المؤمنين. نسأل الله أن يوضح يشرح قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. نعم. قال الشيخ سليمان اقرأ اقرأ اقرأ. قال الشيخ سليمان رحمه الله لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا هو تسبح له السماوات، السماوات تسبح. أخبرنا أن شوف هذا استشهاد الشيخ سليمان رحمه الله بهذه الآية على إيش؟ على أن السماوات ترجف وتسبح وتخضع لله جل وعلا. لا إله إلا الله. قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبح. ما أعظمه الرب. قال أقرأ. وقال نعم. وقال تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أيوة، السماوات والأرض تتكلمان ولا ما تتكلمان؟ ها يا معتزلة، أخبر الله أن السماوات والأرض تتكلم. قالتا، إيش معنى تكلمتا؟ إيش قالت السماء والأرض؟ قالت أتينا طائعين، مرحبا يا ربنا. قالت قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. أليس كذلك؟ والله نحن كذلك يا ويل العاصين الذي يعصي الله. نعم. قال تعالى، اقرأ. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أقرأ. وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا كله استدلالا على أن الأرض والحجارة تتكلم ويفقهها الله جل وعلا، سبحان الله العظيم. استدلال وأنكر في المعتزلة، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. وقال الشيخ سليمان، نعم. ثم قال الشيخ سليمان في نهاية الباب وفي الحديث من الفوائد إثبات الكلام لله خلافا للجهمية وإثبات الصوت خلافا لهم وللأشاعرة. أيوة. والله أعلم. يتكلم ربنا إذن بصوت يسمع، له صوت، صوت يسمع سبحانه جل وعلا، والله يسمعه من يشاء. وتدرون من سمعه في الدنيا؟ من يعرف من سمع كلام الله في الدنيا؟ نعم، موسى عليه السلام. موسى سمع، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله أكبر، سمعه ولا ما سمعه؟ عند الشجرة، عند الشجرة لما جاء لموسى وكلمه قال يا موسى اذهب إلى فرعون إنه إيش؟ أنا أرسلك يا موسى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال ربي اجعل لي وزيرا من أهلي، أليس كذلك ولا لا؟ أعظم شفاعة رأتها البشرية هذه شفاعة موسى لأخيه هارون عند الله، اجعله نبي. قال اجعل لي، هذه يقول العلماء أعظم شفاعة. قال أنا لساني شوية يا ربي ما أستطيع، أخاف بك، فأرسل معي هارون. قال طيب سنشد عضدك بأخيك. أكرمه الله لما أكرم موسى؟ أكرمه سبحانه. اذهب إلى، إذا كلمه خاطبه، والله خاطبه. يا ويل الجهم، يقولون ما يتكلم، ويقولون بلا صوت يخلق الكلام، سبحان الله. والملائكة تسمع في السماء صوته، لا إله. والرسول كمان سمع صوت الرب فين؟ في السماء، لما عرج به، لما عرج به إلى السماء وكلمه الله عز وجل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أليس كذلك ولا لا؟ فأوحى إلى عبده إيش؟ كما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، اقرأ. هذا كله في المعراج لما عرج به إلى السماء. ثم قال الشيخ، أقرأ باب قوله تعالى. نعم. إيش بك؟ قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. أيوة. أين ملوك الأرض؟ وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه. هذا الآن يريد الشيخ رحمه الله يثبت لنا القدر، ويثبت لنا أن الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه. ولذلك بوب بهذا الباب، وهو أن اليهود ما قدر الله حق قدره فعلا. وسبب نزول الآية، سبب نزول الآية، جاء يهودي إلى رسول الله، جاء يهودي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا محمد، إنا نجد في التوراة عندنا، إنا نجد في التوراة إيش عندنا، أن الله يمسك السماء على هذه، وأشار بإصبعه، والأرض على هذه، والشيء على هذه، والماء على هذه، أشار بأصبعه، والأرض يجعلها في يده، سبحان الله. فضحك الرسول وتعجب، ضحك الرسول وتعجب. لما تجدون هذا، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الأرض قبضته يوم القيامة، يقبضها بيمينه سبحانه ويجعلها في يمينه، لماذا لم تؤمنوا؟ الله أكبر، أليس كذلك ولا لا؟ لما تجدوا أن الله قادر على كل شيء، لماذا تكذبوا برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحبر، سمى حبر يهودي. نعم، قلت هكذا بوب. اقرأ. قلتم حفظكم الله، هكذا بوب الشيخ رحمه الله بهذه الآية من سورة الزمر لإثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وأن كلتاهما يمين، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره، ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا مع غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. نعم. وقال السدي: ما عظموه حق تعظيمه. وقال محمد بن كعب القرظي: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله، لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. انتهى. قلتم حفظكم الله، والآية واضحة الدلالة في من لم يؤمن أن لله يدين يفعل بهما ما يشاء، وأنه على كل شيء قدير، ولا سيما هذه الأرض التي نعيش فيها، والسماوات التي تظلنا، وأنهما في قبضته ويديه، يفعل بهما ما يشاء، لا يخرج شيء عن قبضته وحكمه، فما أعظمه وأعظم قدرته. وهذا لتمام ملكه وعظمته وتمام قوته وقدرته وكبريائه وكبره وتمام قوته وقدرته وكبريائه وكبره فهو الكبير المتعال، ليس أحد أكبر منه، وليس أحد أقوى منه، بدلالة خبره هذا عن نفسه ووصفه لنفسه جل وعلا، أن هذه الأرض بسعتها وكبرها وجبالها وسهولها وبحارها وما فيها وما عليها، فهو يحملها بيده وهي في يده، يقلبها كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يقلب الليل والنهار، فما أعظمه وما أقواه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. واضحة هذا التبويب الذي بوبه، أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الأرض جميعها في قبضته، والسماوات سبحانه جل وعلا. نعم، أقرأ عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. نعم، واضح، يدل دلالة واضحة على أن الله يقبض ويمسك بيده، وأن له يد يقبض بها ويمسك بها. أنا عندي يد أقبض بها وأمسك، لكن قبضي ومسكي ليس كمسك الله وقبضتي، أنا مخلوق وهو الخالق سبحانه جل وعلا. فهذا الحديث يدل على أن الله له يد يقبض بها، خلافا للمعتزلة الذي نفوا أن الله له يدين، وقالوا إنها قدرة، قالوا اليد هنا معناها القدرة، عنده قدرة، ما له يد؟ قالوا لا، ما له يد، لو قلنا يد شبهنا، هكذا يقولون لو قلنا يد شبهنا، لكن أنفوا قل ليس كمثله، له يد ليس كمثلها شيء، هذا الصحيح. أما تنفوا اليد لا، خطأ. هذا معنى هذا المجادل والمناقشة، لما قالوا إن الله ليس له يد، طيب الله أخبر أن له يد، قالوا معناها القدرة، يعني يقدر، ما له يد حقيقة؟ قالوا ما له يد، ونحن نثبت أن له يد حقيقة تليق بذاته ليس كمثلها شيء، كما أن ذاته ليس كمثلها شيء، فيده سبحانه ليس كمثلها شيء، ليست كيدي. من قال يده كيدي شبه، ومن قال له يد ليس كمثلها شيء نزه، هذا التنزيه، هذا التعظيم، نثبت ما أثبته، لأن هذه فتن جاءتنا، نسأل الله أن يجيرنا وياكم الفتن، فتن كلامية. نعم، اقرأ. قلت هو في الصحيحين. قلتم حفظكم الله، وهو في الصحيحين البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنفس المعنى، وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وقوله وله أي للبخاري، وهو في الصحيح، وفيه أنه يوم القيامة، يوم القيامة، أنه يوم القيامة. ثم ذكر أيضا رواية لابن عمر، وهي قوله، وفي رواية عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. هذا يعني بيان من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبض الأرض بيمينه، ويقبض السماوات بيمينه، ويهزهما هزا، والرسول هز يده، هز إيش؟ يده صلوات الله وسلامه عليه، حتى قلنا أن المنبر يخر من شدة إيش؟ فعلته صلى الله عليه وسلم على أنه حقيقة له يد سبحانه جل وعلا يفعل بها ما يشاء ويقبض. فقوله حتى قلنا لا يخرن به من شدة إيش؟ تحريكه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن عبيد الله بن مقسم اقرأ. رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم واضح، واضح الدلالة في أن الله يقبض السماوات يوم القيامة ويهزها ويحركها ويقول أين الملوك، أنا القوي أنا الجبار، أين هم الذين كانوا يتجبرون في الأرض، سبحانه ما أعظمه، لا إله إلا هو، ذلك يوم العظمة، ذلك يوم النشور. ولذلك قال في القرآن مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ذلك اليوم العظيم. الآن الملوك يتفاخرون، أليس كذلك ولا لا؟ يتفاخرون العظماء والملوك والجبارون وأرباب المليارات يتفاخرون، فضلا عن الكفرة والزنادقة. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ها هو الآن يخبرنا. والله هذه الأخبار تزيدنا إيمانا وثباتا وحبا لله والتجاء وتعوذا به سبحانه. لا يضرنا من خذلنا ولا من خالفنا، لا يضرنا الكفرة مهما طغوا وتجبروا وخوفونا، يخوفوننا من دون الله، أليس كذلك أم لا؟ يقول عندنا قنابل نووية نكسرها على رؤوسكم، إن شاء الله تدمر على رؤوسهم بحول الله وقوته. نستعين بالرب جل وعلا هذا القوي، وصفه وصف الرسول ربه بالقوة، وأخبر صلوات الله وسلامه، وابن عمر يقول إني أقول ساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة إيش؟ بيانه وشدة إيمانه وثقته بربه جل وعلا كأنه يراه. ولذلك قيل الإحسان أن تعبد الله كأنك إيش؟ تراه. هذه أعظم درجات الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخبر بهذا ويرتجف المنبر من تحته كأنه يرى الرب جل وعلا أمامه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قلت نعم، قلت قال ابن عباس فمن آمن أن الله على كل شيء قدير. أقرأ. قلتم حفظكم الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. تفسير ابن كثير سورة الزمر. هذا قال ابن عباس إن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، هذه الأرض يحملها سبحانه، نحن ما نستطيع نحمل هذه بيده، والرب يحمل الأرض كلها، لا إله، قوي ولا ما هو قوي، عظيم ولا ما هو عظيم، ما أعظمه ما أقواه، والله ما قدر الله حق قدره. نقدره نعلم أنه على كل شيء قدير، أحيانا وليس أحيانا، ثم يميتنا ثم يحيينا، نسأله أن يرحمنا، نسأله أن يغفر لنا، نسأله أن يرحمنا، نسأله أن يوفقنا، نسأله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نعم. قلت نعم. قلت فهذه أربع روايات، واحدة عن أبي هريرة وثلاثة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره أي أن الكفار والمشركين لم يقدروا الله حق قدره حيث عبدوا معه غيره. عبدوا معه غيره، أليس كذلك؟ لا، يعبدون الآن غيره ولا ما يعبدون؟ يعبدون الصليب ولا ما يعبدون؟ أوروبا وأمريكا يعبد الصليب ولا ما يعبدوا؟ يعبد الشهوات ولا ما يعبدوا؟ بعضهم نسأل الله السلام والعافية يعبد الشيطان. سمعتم بهذا ولا لا؟ والله قالوا يعبد الشيطان. ما قدر الله حق قدره. من خلقك؟ من رزقك؟ من أعطاك؟ من منعك؟ من يمرضك؟ من يشفيك؟ من لا إله إلا الله. نعم. حيث عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو القادر على كل شيء والمالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته، فهو الكبير المتعال لا حد لعظم كبره، لا حد لعظم كبره، وهو الواسع الحكيم لا حد لسعته وسعة ملكه وحكمته، وبقية صفاته كذلك فضلا عن ذاته. الواسع الحكيم الكبير، بقية صفاته كذلك، سبحان لا حد لها، الحليم لا حد لحلمه، الصبور لا حد لصبره، الحكيم لا حد لحكمته، الغفور يغفر ولا ما يغفر؟ والله لا حد لغفرانه، كل ذنوب العباد يغفرها، قادر سبحانه، لا أحد يجزم. الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان، كذبه الرب لما كذبه؟ رجل قال والله لا يغفر الله لك، فاسق فاجر، لا، الله قادر. قال من يتألى علي؟ الرب يقول من يتألى علي؟ أنا غفرت له وأحبطت عملك، لا يسأل عما يفعل. إذن واسع ولا مواسع؟ واسع فضله سبحانه. قال وبقية صفاته كذلك، علمه، حكمته، قوته، قهره، جبروته. نعم. وبقية صفاته كذلك فضلا عن ذاته، لا يمكن لأحد أن يحيط به علما، فهو أعلم بنفسه، وليس لنا إلا بما أعلمنا به هو، إلا بما أعلمنا به هو عن نفسه. وهذه الآية المباركة فيها قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالأرضون السبع والسماوات السبع في يديه جل وعلا وقبضته، فما أعظمه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وكلتا يديه يمين لكمال فضله وخيره وعظمته، حيث أن الخير كله بيديه والشر ليس إليه. وفي الرواية الأولى والثانية يقول أنا الملك لكمال بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتمم هذه المباحث المباركة، عشنا مع الرب جل وعلا سبحانه العظيم المتعال الكبير يقبض السماوات والأرض، وعرفنا أن الله له يدان يفعل بهما ما يشاء سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه يقبض الأرض بيده. وأنكر من أنكر، لا نبالي بذلك لأننا على يقين، والله ما خاض الرسول ولا الصحابة في الصفات، وإنما أثبتوها كما جاءت وآمنوا بها حقيقة كما هي، حتى جاء المتهوكون أفراخ اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية، يلقون الشبهات. صحابة الرسول لم يتكلموا في هذا، آمنوا أن الله يضحك وأن الله يغضب وأن الله يفعل ما يشاء وأن الله له يد يفعل بها ما يشاء، يقبض بها ما يشاء، وأن له وأنه يتكلم. لما خاض المتهوكون في ذلك بدأ العلماء يقرروا ويثبتوا ويبينوا حتى لا يلتبس الأمر. لما جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الرسول بما أخبر وقال له إن الرب يضحك فيظل يضحك سبحانه، لما أخبره أن الله يحيي الموتى بعد أن ماتت قال يحيينا؟ قال نعم سبحانه جل وعلا. الأعرابي يسأل يقول يحيينا؟ قال نعم. قال أريك مثالا في حياتك. الرسول قال له أريك إيش؟ مثالا في حياتك، مررت بأرض جرداء قاحلة، أليس كذلك؟ ما فيها لا شجر ولا حجر ولا حيوان ولا نملة، أليس كذلك؟ صحراء حارقة ما فيها شيء، مر جرداء ثم أنزل الله عليها المطر، أنزل الله عليها إيش؟ فإذا هي خضراء تنعش بالحياة، أليس كذلك؟ فيها جميع أنواع الحيوانات والطيور وكذا وكذا. من أحياها هذه الأرض؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحان الله العظيم. قال فيظل يضحك، تمر عليكم أيام بؤس وشقاء ما ترون المطر، تقعد آيسين أزلين قبطين. يقول العربي تزلون، يقول الرسول تمر عليكم أيام لا يأتي المطر تزل قنطين، أليس كذلك؟ ثم ينزل ويعلم الرب جل وعلا أن فرجه قريب وأن المطر ستأتي يوم كذا وكذا. الله يعلم ولا ما يعلم؟ فيظل يضحك، يظل يضحك لا إله إلا الله تعجبا منكم وأنتم أزلين قنطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، نستغيث ولا ما نستغيث؟ يعلم متى يأتي الغيث، نستغيث مرة مرتين ثلاثة ويعلم متى يأتي الغيث، أليس كذلك ولا لا؟ فيظل يضحك. قال الأعرابي يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما معناها؟ الأعرابي يقول لن نعدم خيرا من إيش؟ من رب يضحك، يعني نبكي له ونتضرع إليه ونسأله ونسأله ونسأله حتى يضحك منا، لأنه يعلم أن فرجه قريب، يعلم أن فرجه إيش؟ قريب سبحانه لا إله إلا. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، نتضرع إليه ونسأله ونتذلل إليه لا إله إلا. اللهم زدنا خشية، اللهم زدنا إيمانا يا رب. إذن هنا عرفنا صفات الرب جل وعلا ونزداد فيها إيمانا. نقول اقرأ الآن، نتكلم عن هذه الروايات. اقرأ يا نايف. نعم، الرواية الأولى والثانية صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 118. ثمانية يا شيخ؟ ها؟ ثمانية الآية الأولى، الرواية الأولى والثانية. وفي الرواية الأولى والثانية يقول أنا الملك. قلتم حفظكم الله. وفي الرواية الأولى والثانية يقول أنا الملك لكمال ملكه وعظمته، فهو ملك ذلك اليوم ومالكه، ولذا يقول أين ملوك الأرض، حيث أنه في ذلك اليوم هو مالكهم وملكهم الملوك وما ملكوا، بل هو ملك ومالك الكون كله الآن. ولذا يقول الآن في هذه الحياة ملك الناس، لأنهم هم العقلاء الذين يتوجه إليهم الأمر الخطاب والأمر والنهي في هذه الحياة، وإلا فجميع الأشياء هو مالكها وملكها. وفي رواية ابن عمر الثانية قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه مسلم وأحمد، ورواية عن ابن عمر الرابعة، وهي قوله عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأخذ الله سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا لابن عمر ذكرها البزار وذكرها ابن كثير فقال: المنبر هكذا، فجاء وذهب 3 مرات. قلت: وهذا كله يوم القيامة ذكره الله لنا لنمجده ونعظمه جل وعلا، وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك تمام التبليغ، وحفظه أصحابه رضي الله عنهم، وذكروه ووصفوه لنا، ونحن علينا الإيمان والتصديق والتعظيم. وقد قال جل وعلا عن نفسه: لتعظيم نفسه وعلوه علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو الملك علو القهر علو الملك والقهر القدر ها؟ علو القدر أيوة. وعلو الملك والقهر أيوة نعم. وعلوه علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو الملك والقهر، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فالله جل وعلا له الملك التام المطلق لجميع الكائنات، قوله الحق له الملك، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فالملك الحقيقي للرب جل وعلا، والعظمة له والكبرياء له، وما قدره اليهود حق قدره، ولا النصارى المكذبون له الصادون عن سبيله، وكل من أشرك بالله وكذبه ما قدر الله حق قدره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وفسر الآية بذلك. وقد وردت أحاديث بمثل حديثي الباب، وهما حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في تفسير الآية: وما قدر الله حق قدره، ولم يذكرها المؤلف: وما قدروا لله حق قدره، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في المسند وصحيح مسلم والترمذي، وهو قوله: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع. حديث ابن مسعود هذا أخرجه مسلم. الشيخ ذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر فقط في الباب، أنا وجدت هذا الحديث، حديث ابن مسعود، جاء حبر من أحبار يهود إلى رسول الله وقال إنا نجد في التوراة كيت كيت. الآن يصف هذا اليهودي، يصف للرسول ماذا وجدوا في التوراة، قال نجد في التوراة، أقرأ إنا نجد إن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع. نعم، على إصبع أم أصبع؟ إصبع. نعم. فقال يا محمد إنا نجد إن الله عز وجل، أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في البخاري بقوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في المسند قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، أشار بإصبعه السبابة، وإيش والأرض على ذه، على ذه يعني هذه، وسائر الخلق على هذه، كل ذلك يشير بإصبعه. كأنه يريد أن الله يقبض الأرض لما يشيل يحملها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. إذا وجدتم هذا في كتابكم وتعلمون أن الله على كل شيء قدير سبحانه، لماذا تكفرون يا معاشر يهود؟ أسلموا تسلموا، هكذا قالهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ركبهم العناد والحسد والمكابرة. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. هذه أحاديث عظيمة تدل على عظمة الله سبحانه، ليس فوقه شيء. اقرأ يا نايف كل هذه الأحاديث. نعم. وكذا رواه الترمذي وقال حسن غريب قلتم حفظكم الله، كل هذه الأحاديث تدل على عظمة الله جل وعلا، ليس فوقها عظمة، وقوته ليس فوقها قوة، وأن الخلائق كلها بيد الله يفعل بها ويقلبها كيف شاء سبحانه جل وعلا. تعالى الله أن يكون له شريك أو معين أو ظهير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يتصرف في العباد كما يشاء. وفيه رد على اليهود وتوبيخهم وتأنيبهم على كذبهم وافترائهم مع علمهم بهذه العظمة للرب جل وعلا وأنه مذكور في كتبهم، ومع ذلك كيف لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته حيث جاء مصدقا لما معهم، فالحق أحق أن يتبع، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وأن الله جل وعلا هو الملك الحق، وهو مالك الملك ومالك الملوك، أمورهم كلها بيده، وسيحاسب كل إنسان بعمله لا محالة، وذلك حين يأتي ربنا ملك الملوك وينصب عرشه لفصل القضاء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وفي آخرها: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الأنعام عند قوله تعالى: قوله الحق له الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، ذكر أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه، وأن صاحب القرن التقمه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر فينفخ. والحديث في المسند وبعض السنن وفيه ضعف. ثم ذكر تفسير الصور قوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ذكر الحافظ ابن كثير تفسير الصور ما هو، وهو القرن والملك ماسكه ينتظر أن يأمره الله أن ينفخ فيه. قلتم حفظكم الله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في سورة الأنعام عند قوله تعالى: قوله الحق له الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، ذكر أن الصور هو القرن الذي ينفخ فيه، وأن صاحب القرن التقمه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر فينفخ. واضح. التقمه، ما معنى التقمه؟ وضعه في فمه، أليس كذلك ولا لا؟ الصور قرن، هو قال إيش؟ الصور هو القرن لكي ينفخ في القرن، أليس كذلك ولا لا؟ حتى ينفخ. لا إله إلا الله. طيب كيف القرن هذا؟ الله أعلم. وإنما نعرف حقيقة الصور القرن، وأن الملك، ولذلك هو في القرآن قال: ويوم ينفخ في الصور، في نفخ، النفخ معلوم ولا مو معلوم، والملك ينتظر أن ينفخ في الصور ثلاث نفخات كما وردت في سورة الزمار. نعم أقرأ. والحديث في المسند وبعض السنن وفيه ضعف. ثم أتبعه حديث أبي هريرة في الطبراني وهو أيضا يفسر الصور بالقرن. والحديث طويل وفيه ضعف أيضا، حيث قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتابه المطولات. قال: حدثنا أحمد بن الحسن ابن الحسن المقري الأبلي. لا، أو الأيلي. لا الأبلي. الله يسلمك. من الأبلة، هذه قرية. نعم، قرية أبلة. أي أبلة. نعم، نسبة لمثل الشامي يا نايف، أليس كذلك؟ نعم، هذه يسموها الأبلة. نعم، مدينة الأبلة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقري الأبلي قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا إسماعيل بن رافع عن حمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، والحديث طويل جدا. ثم قال في آخره عن الطبراني: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة. قاضي أهل المدينة، قاضي أهل المدينة. نعم. وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس. أحمد بن حنبل إذا قال منكر يقصد به التفرد رحمه الله تبارك وتعالى، هذه فائدة. نعم. ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن عدي أحاديثه كلها فيها نظر، إلا إنه يكتب حديثه في الجملة الضعفاء. هذا إسماعيل ابن رافع قاضي أهل المدينة في زمنه، كان قاضي وروى هذا الحديث ومداره عليه، لكن ضعفه أهل العلم وإن كان قاضيا. عرفتم كيف؟ لا، وإن كان إيش؟ قاضيا. سمعتم أقوال العلماء فيه. نعم. ثم قال ثم قال ابن كثير رحمه الله: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة. يعني ابن كثير سوى له كتاب في هذا الحديث، يعني ألف كتاب، قال وقد أفردتها في جزء على حدة، يعني جاء هذا حديث طويل، إن شاء الله سأذكره لكم بإذن الله، حديث طويل في النفخ في الصور والحساب وأهوال يوم القيامة، أسأل الله أن يجرنا وإياكم من أهوال يوم القيامة. نعم. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال أنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. يعني جمع أحاديث كثيرة وجعل حديث واحد، المفروض يفرق. نعم. وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول أنه رأى للوليد بن مسلم مصنف قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، والله أعلم. نعم. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وفي كتابه عمدة التفسير في تعليقه على تفسير ابن كثير قال: هو حديث ظاهر النكارة، ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبراني كما قال، فحذفناه كما هو شرطنا في كتابنا هذا. وإسماعيل بن رافع راويه قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقال أبو حاتم هو منكر الحديث. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وقال ابن حبان في كتاب المجروحين: كان رجلا صالحا، إلا أنه يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير. هذا القاضي إسماعيل. نعم. الذي يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد لها. انتهى. قلتم حفظكم الله: والحديث طويل وهو مجموع من عدة أحاديث بعضها صحاح، ولو بحثت فقراته كما بحث الشيخ الألباني رحمه الله حديث أبي أمامة في المسيح الدجال ونزول عيسى عليه، فإنه أيضا من رواية إسماعيل بن رافع هذا. وحديث أبي أمامة فقره الشيخ الألباني أو جزأه وحديث أبي أمامة جزأه الشيخ الألباني فقرة فقرة مع لا جزءا جزءا لا تغشنا فقره الشيخ الألباني إيش؟ كم؟ فقرة فقرة. لا 49 فقرة. أحسنت، لابد في 49 جزء. حديث أبي أمامة في الدجال وأشراط الساعة برضو من رواية من إسماعيل هذا. ها؟ 49 هو كتاب رحمه الله، كل فقرة درسها واستشهد إن كانت صحيحة أو ضعيفة. حديث أبي أمامة في المسيح الدجال، وله كتاب مشهور للشيخ الألباني رحمه الله، المسيح الدجال ونزول عيسى، أثبت فيه لأنه من رواية إسماعيل هذا، فهمت ولا؟ وهذا الحديث في الصور وأخبار يوم القيامة. كذلك لو فقر يجي 30 فقرة وتدرس في كتاب لعله يكون رجلا. نعم اقرأ. قلتم حفظكم الله، وحديث أبي أمامة فقره الشيخ الألباني 49 فقرة فقرة، مع العلم أن في إسناده عدة رواة ضعاف، لكن ضعفهم ينجبر ويخرج في كتاب ولو مد الله وإن مد الله في العمر لعلي أوفق في ذلك، والله أعلم. انتهينا من هذا الحديث، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى في هذه الليلة المباركة، وأن يجعله ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وإخواننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.